بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فقبل أن نبدأ درس هذا اليوم، ما أدري حضرت لنا قرار أجمل فك الشيخ محمد سأل الدرس الماضي عن لو عقد النكاح عن طريق الأجهزة المرئية أو أجهزة الاتصال المرئية، فأذكرهم في قراءة المجمع الفقه الإسلامي. نعم شيخ، الله يجزاك خير. أخذ ساعة قبل الدرس أرسل نسيت أنا. طبعا السؤال الأول، معنون لا يصح إجراء عقد النكاح عن طريق آلات الاتصال الحديث، والثاني يجوز إجراء عقد النكاح عن طريق الإنترنت. قرار المجمع هذا، وإذا أجري عقد النكاح عن طريق آلات الاتصال الحديثة كالهاتف واللاسلكي والبرق والفاكس فإنه لا يصح لاشتراط الإشهاد فيه على الإيجاب والقبول، وهذا لا يمكن في هذه الأحوال، لأنه يمكن أن يزور الخط وأن يقلد الصوت. لكن إذا احتيج إلى العقد مع غياب الزوج أو الولي، فإن أحدهما يوكل شخصا ينوب عنه في إجراء العقد، والثاني قالوا ويجوز على الصحيح إجراء عقد النكاح مع تباعد أماكن تواجد الزوج والولي والشهود، وذلك عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت، فيمكن لأطراف العقد والشهود الاشتراك جميعا في مجلس واحد حكما وإن كانوا متباعدين في الحقيقة، فيسمعون الكلام في نفس الوقت، فيكون الإيجاب ويليه فورا القبول، والشهود يرون الولي والزوج ويسمعون كلامهما في نفس الوقت، فهذا العقد صحيح لعدم إمكان التزوير أو تقليل الأصوات، حتى على القول باشتراط اتحاد مجلس العقد، فإنهم وإن كانوا في أماكن متباعدة لكنهم حكما في مكان واحد يرون بعضهم ويسمعون كلام بعضهم في نفس الوقت واللحظة. بارك الله فيك. إذن قرار المجمع يفرقون بين المرئي وغير المرئي، يعني مثلا الفاكس أو الهاتف يعني بالاتصال أو الجوال بالاتصال، يقولون لا ينعقد. لماذا؟ لأنه لابد أن يسمع الشهود الإجاب والقبول، قد يكون الشخص المتصل مثلا الولي غير حاضر، قد يتصل ويصير شخص يقلد صوته، فلا يتمكنون من التأكد من صوت هذا الشخص اللي يعود إلى الولي أو غيره، إنه يمكن أن تقلد الأصوات. لكن إذا كان الحالة الثانية، إذا كان الاتصال مرئيا بمعنى أن الشهود يرون الزوج يرون الولي، والزوج يرى الولي والولي يرى الشهود مثلا، فكلهم يرون بعضا وهم في مجالس متفرقة، فيقولون يصح هذا، ويكون المجلس كأنه في حكم المجلس الواحد. إذن هذا التفريق بين الحالين. ذكر المجمع الفقه الإسلامي ولا لا؟ الدولي. طبعا مجمع الفقه الإسلامي عندنا مجمعين، يعني المشهورات، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، هذا يعني هو أصله في جدة، لكن الدورات تعقد كل سنة في دولة، أحيانا تعقد هنا وأحيانا تعقد في الكويت في مصر إلى آخره من الدول المشاركة، ويرأسه حاليا الشيخ بن حميد، وقبله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. مجمع الفقه الإسلامي أو المجمع الفقهي، هذا اسمه مجمع الفقه الإسلامي. الثاني المجمع الفقهي الإسلامي، هذا تابع لرابطة العالم الإسلامي، هذا مقره في مكة وكل دوراته تقام في مكة، ويرأسه حاليا سماحة المفتي وقبله الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. بعضهم يفرق يقول هذا دولي وهذا محلي. محلي أنه فقط في مكة، وإلا العلماء يستدعون من دول أخرى في كلا المجمعين. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي تطبع القرارات والبحوث والمناقشات، حتى المناقشات يعني كل دورة يطبعون بحوثهم ومناقشاتهم والقرارات التي انتهوا إليها. أما مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي الذي في مكة، لا، يطبعون بعض البحوث ويطبعون قراراتهم، أما المناقشات غير مطبوعة. نعم. كلها سنوية يا شيخ؟ إي كلها سنوية. كلها توقيت سنوية. نعم. نبدأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا وللمصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقل واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط النكاح وهو وجود الولي، وقد دل على اشتراط الولي الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فمن الكتاب الله عز وجل ذكر في آيات وجه الخطاب فيها إلى الأولياء، مثل ولا لا أنا ما ذكر الأولياء. أقول الله عز وجل في القرآن وجه الأمر إلى الأولياء في الإنكاح. أحسنت. فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه نزلت في معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه لما طلقت أخته، فأراد زوجها أن يعقد عليه مرة ثانية، يعني خرجت من العدة، فأراد أن يعقد عليه مرة ثانية، فرفض معقل، قال كيف يعني تتزوجها أنت وتطلقها، وهي تريده وهو يريدها، فنزلت هذه الآية. وأيضا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تنكحوا بناتكم أو مولياتكم من المشركين. وهذا الخطاب موجه للأولياء. أيضا قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا الخطاب أيضا موجه للأولياء. فهذا دليل على أن الولي يوجه له الحكم أو يوجه له الخطاب في الإنكاح. ومن السنة جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي، جاء في عند الخمسة إلا النسائي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أقصد روى هذا الحديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وصحح الحديث جمع من الأئمة، علّه بعضهم بالإرسال، لكن صحح الوجه الموصول جمع من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى وابن المديني وابن معين وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأيضا جاء في حديث عائشة عند الأربعة للنساء: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وأيضا هو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. والنظر الصحيح يقتضيه، النظر الصحيح يقتضيه، لأن المرأة تغتر بحال الرجل لو جعل، لو أسند قبول أو الموافقة على النكاح للمرأة فقط، تغترت بحال الرجل. فكم من رجل يتصنع بصنعة الرجل الزاهد المتنسك المتدين، وهو بضد ذلك تماما. والرجل أقدر على معرفة حال الخاطب من المرأة، فلذلك اشترط الولي في النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حمله بعضهم على الاستحباب، قالوا: لا نكاح كامل إلا بولي. ولكن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن النفي هنا يدل على الوجوب، هذا النفي نفي الصحة. والقاعدة أن النفي إذا ورد النص منفيا في كتابه وفي السنة، فالأصل أنه يحمل على نفي الوجود، على نفي الوجود. فإن تعذر حمل على نفي الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال، حمل على نفي الكمال. ولذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هنا النفي هل هو للوجود أو للصحة أو للكمال؟ أو شيء ننظر الوجود، هل ممكن أن توجد صلاة ولا يتطهر لها؟ ممكن يصلي صلاة ظاهرية، يعني ظاهرها أنها صلاة لكن لا تقبل لأنها بغير طهارة. طيب ننتقل إذن إلى المرتبة الثانية وهي نفي الصحة، فنقول إذن هو دلع نفي الصحة. لكن لو مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، هل يمكن نحمله على نفي الوجود؟ لا يمكن، لأنه يمكن أن يصلي وأمامه الطعام. طيب هل نحمله على نفي الصحة؟ لا. لماذا؟ نعم تصح. لماذا؟ لأنه إذا وجد الطعام هنا سيفقد الخشوع، والخشوع ليس من أركان ولا واجبات ولا شروط الصلاة. إذن ننتقل مرة الثالثة وهي نفي الكمال. وهكذا في كل نفي أتاك في الكتاب أو في السنة فتسلك هذه المراتب. فالأصل أنه نفي للوجود، فإن تعذر حمل على نفي الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الولي، ذكر ستة شروط، وربما إذا قسمنا التكليف إلى شرطين قلنا سبعة كما فعله البهوتي في الروض. طيب إذن الستة شروط، وهي الشرط الأول التكليف، وقلنا المكلف هو البالغ العاقل، فلا بد في الولي أن يكون مكلفا، فإن لم يكن مكلفا بأن كان صغيرا أو كان مجنونا فإنه لا يكون وليا. لماذا؟ لأن الصغير والمجنون يحتاج إلى من يولى عليه، فلا يكون وليا على غيره، فلا يكون وليا على غيره. طيب الشرط الثاني الذكورية. الذكورية ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة نفسها. وهذا عند ابن ماجه وغيره. وقال الحافظ: في البلوغ رجاله ثقات. وإذا قال الإمام أو الحافظ يعني في حكمي على حديث رجاله ثقات، هل هذا يقتضي صحة الحديث أو لا؟ صحة الحديث عنده يعني أو لا؟ يعني هنا قال الحافظ رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، هل هذا يقتضي صحة الحديث عنده أو لا؟ لا يستثق الرجال، لا يستلزم من صحة النسب. طيب أحسنت، كيف؟ هذا جواب صحيح، يعني السند صحيح لكن المتن قد يكون في شيء، قد يكون في شيء، قد يكون مرسل. أحسنت، قد يكون المتن فيه شيء، قد يكون أيضا فيه عدم اتصال، فيه إرسال. رجاله ثقات صحيح، كلهم عدول، لكن احتمال أنه فيه انقطاع في السنة. وقول الحافظ والإمام عن حديث إن رجاله ثقات لا يلزم منه، لا أقول إنه ضعيف، لكن أحيانا يقصد الرجال ثقات لكن المتن فيه كلام، أو أن السند فيه انقطاع، أو أن السند فيه انقطاع. فلذلك لو مثلا قال الحافظ رجال ثقات ثم وجدته في موضع آخر يقول الحديث ضعيف، لا تقل حالف التناقض، أو أن أو أنه له رأيان في أو أن له رأيين في الحكم على الحديث. لا، هناك حكم عليه، حكم على الحديث بعمومه، وهنا حكم على رجاله فقط بأنهم ثقات. طيب، وأيضا هذا الدليل والتعليل، قالوا لأن المرأة لا تلي نفسها من باب أولى أن لا تلي غيرها، يعني أنها لا تزوج نفسها من باب أولى أن لا تزوج غيرها. الشرط الثالث الحرية، فلا بد أن يكون الولي حرا، فالعبد لا يزوج من تحت يده. قالوا لأن العبد وما يملكه لسيده، فهو لا يلي نفسه فكيف يلي غيره. والرابع الرشد في العقد، الرشد في العقد. الرشد مر علينا في باب الحجر، مر علينا في باب الحجر الرشد. والذي يتكلم عنه الفقهاء في باب الحجر هو الرشد في المال، في التصرفات المالية. أما المقصود بالرشد هنا الرشد فيما يخص النكاح فقط، ولذلك المؤلف قال الرشد في العقد، ما أطلق، قال الرشد في العقد، بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، يعني يعرف أن هذا كفء بموليته أو لا، ويعرف مصلحة موليته في النكاح أو لا. فالرشد في كل شيء بحسبه، الرشد في كل شيء بحسبه. فلو كان شخص لا يعرف يتصرف، يعني يستطيع أن يخدعوه في التصرفات المالية، لا يعرف أن يبيع ولا يشتري، لكن هو حريص على مولياته، فهنا نقول أنه يعقد النكاح لهن، يعقد النكاح لهن. طيب، واتفاق الدين، هذا الشرط الخامس، اتفاق الدين، بأن يكون المسلم يزوج موليته المسلمة، والكافر يزوج موليته الكافرة، فلا يزوج مسلم كافرة ولا كافر مسلمة، ولا يزوج الكافر مسلمة. أما تزويج الكافر للمسلمة فلقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يكون الكافر وليا على مسلمة. وأما تزويج المسلم للكافرة قالوا لا يصح لانقطاع التوارث بينهما، لما انقطع التوارث بينهما انقطع التوالي بينهما. قال سوى ما يذكر، سوى ما يذكر. ذكر البهوتي في الروض المستثنيات، وهي ثلاث مسائل، قال أم ولد لكافر أسلمت، احنا أخذنا أم الولد وهي المطيع الحر فحملت، طيب حسنت، أم الولد من وطئ الحر فحملت منه. فلو كانت هناك أمة لكافر، أمة لكافر وهي كافرة فوطئها فحملت منه ولدت، الآن صارت أم ولد الله، لو أسلمت ثم تقدم أحد للزواج منها، يقولون يزوجها سيدها الكافر، لأنها ما زالت أمة له، والمسألة الثانية الأمة الكافرة للمسلم، شخص عنده أمة كافرة، جاء شخص كافر ليتزوجها، قالوا يزوجها وليها المسلم، لأنها ملك له. والمسألة الثالثة السلطان، المسلم يزوج الذمية التي لا ولي لها، لأن السلطان ولي ولا ولي له. إذن هذه الثلاث مسائل التي استثناها الأصحاب من اتفاق الدين. السادس العدالة، والعدالة يقصدون بها استقامة الدين والمروءة، استقامة الدين بأن يفعل الفرائض ويجتنب المحرمات، واستقامة المروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. طيب قالوا ويكتفى في ولاية النكاح بالعدالة الظاهرة، والمراد بها ألا يجاهر الولي بالفسق. فلو كان مثلا الولي يفعل المحرمات، كان مثلا يدخن، لكنه لا يدخن أمام الناس، إنما يدخن في بيته مثلا، فقالوا هذا عدل، لا تنفسخ ولا يتوب بذلك. قال بأن في استثناء، لأن في اشتراط العدالة الباطنة حرجا ومشقة، فلا يسلم أحد من فعل المحرم، والتقصير في الواجب. من هذا الشرط لو أردنا أن نطبقه على حال الناس اليوم لأبطلنا كثيرا من الأنكحة. لماذا؟ يعني أقرب مثال حلق اللحية، هذا فسق ظاهر، فعلى المذهب لا يزوج، من كان الأب حليقا لا يزوج ابنته، تنتقل إليه إلى من بعده، لكن في يعني في تطبيق ذلك حرج عظيم. ولذلك القول الثاني في المذهب أن المنظور إليه هو أن يكون الولي حريصا وأمينا على موليته ولا يزوجها إلا الكفر، قال حتى لو كان فاسقا لكن فسقه لا يؤثر على اختيار مصلحة ابنه ابنته، فإنه يعتبر وليا، ولا تزول ولايته بذلك. وهذا هو المعمول به، قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لاختلال شرط أي شرط مشروع؟ الذكورية. هذا شرط الذكورية. الأصحاب رحمهم الله تعالى استثنوا من اشتراط العدالة مسألتين. استثنوا من اشتراط العدالة مسألتين. مسألة أولى السلطان. فقالوا السلطان يزوج من لا ولي لها ولو كان السلطان فاسقا. ولو كان السلطان فاسقا. مسألة ثانية السيد يزوج أمته ولو كان فاسقا. نعم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأبي المعلى ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الأولياء. ترتيب الأولياء. طيب لو لاحظتم ترتيب الأولياء لوجدتم أنه يشابه ترتيب العصبة. أحسنت. لكن فيه اختلاف في تقديم من على من. الوصي داخل أيضا في اختلاف آخر تقديم الجد على الأبناء لا الولي الولاء اللي في الأخير لا ما اختلف أيوة إدخال السلطان صحيح هذا فيه السلطان تقديم الجد على الجد والأب الجد والأب إذن قدم الأب والجد على الإبن في النكاح وفي الميراث يقدم الإبن على الأب والجد أيضا أدخلوا الوصي وأدخلوا السلطان وإلا فالباقي ترتيب العصبات يعني عندنا العصبات تقدم جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء هنا فقط المرتبة الأولى الأبوة ثم البنوة هناك البنوة ثم الأبوة هذه الأبوة ثم البنوة ثم يتتالى الجهات الثلاثة الأخرى كما ذكرت في الميراث أيضا دخل بعد الأبي الوصي دخل بعد الأب الوصي وهذا على المشهور من المذهب أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية يعني أن للأبي أن يوصي بأن يزوج بناته أو بأن يزوج بناته بعده فلان سواء كان قريب أو غير قريب قالوا له ذلك والقول الثاني في المذهب أنه ليس له ذلك وأنه إذا مات تنتقل الولاية إلى من يليه وسبب تقديم الأب على الإبن مخالفين بذلك الميراث قالوا لأن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة فقدم على الإبن والجد قالوا في حكم الأب لأن له إلادا وتعصيبا طيب وسبب التقديم أو سبب الترتيب كترتيب العصبة قالوا لأن مبنى الولاية على الشفقة مبنى الولاية على الشفقة والنظر فاعتبر ذلك بمظنته وهو القرابة فيقدم الأقرب فالأقرب وألحق بها الولاء ألحق بالقرابة الولاء لاشتراك في الإرث بالتعصيب ثم بعد الولاء السلطان السلطان الإمام أو نائبه حديث السلطان ولي من لا ولي له تتمة حديث عائشة السابق السلطان ولي من لا ولي له ونقل الموفق رحمه الله تعالى الإجماع على أن للسلطان تزويج أن للسلطان ولاية التزويج عند عدم الأولياء أو عضلهم عند عدم الأولياء أو عضله، والسلطان أو نائبه، والآن في وقتنا هذا القاضي، الآن في وقتنا هذا السلطان أو كل الأمر إلى القضاة في تزويج من لا ولي لها، من لا ولي لها من النساء. فإن عدم السلطان، يعني صارت مثلا في بلدة كافرة، امرأة في بلدة كافرة وأقاربها كفار، أخوها أبوها إلى آخره كفار، فمن يزوجها؟ قالوا يزوجها ذو سلطان، ذو سلطان. وفي عصرنا هذا يعني رئيس المركز الإسلامي في البلد الذي تقيم فيه المرأة هنا هو يتولى التزويج، أو كما في مركز إسلامي. فنقول تقوم سفارة الدولة الإسلامية بتزويجها، سفارة الدولة الإسلامية في تلك البلدة بتزويجها. لو فرض عدم ذلك قالوا توكل من يزوجها من المسلمين الذين في بلدها، توكل من يزوجها من المسلمين في بلدها. فإن عدم ما كان فيه مسلم الله وهذا الزوج الذي تقدم لها توكل الزوج، من من قال توكل الزوج، من من قال هي تزوج نفسها في هذه الحال للضرورة لذلك، للضرورة لذلك تولى طرفي العقد نفس الزوج. نعم، إذا وكلت يتولى طرفي العقد. نعم. فإن عذر الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى متى تنتقل الولاية إلى الأبعد، متى تنتقل الولاية إلى الأبعد. الأبعد يقصد من يلي الأقرب، أنها تنتقل إلى هذا ثم الذي يلي ثم الذي يلي. قال إن عضل الأقرب، تنتقل في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا عضل الأقرب، عضل يعني منع من التزويج، والمؤلف رحمه الله تعالى الفقهاء يذكرون لفظ العضل اتباعا للفظ القرآن، فلا تعضلوهن أيا كان أزواجهم. ومتى يتحقق العضل، متى يتحقق العضل؟ قالوا إذا منع الولي موليته من الزواج من كفء تقدم لها وقد رضيته وبذل ما يصلح مهرا، وبذل ما يصلح مهرا. إذن بثلاث قيود، بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون المتقدم كفءا، والثاني أن ترضاه المرأة، والثالث أن يبذل ما يسمى أو ما يصح مهرا، أن يبذل ما يصح مهرا ولو كان دون مهر مثلها. فلو تقدم شخص للمرأة ورفض الأب تزويجها منه، لماذا؟ قال لأنه مثلا يشرب المسكر، فهنا نقول هذا العضل لسبب، لسبب هنا لم يكن كفءا، أنه سيأتينا أن الكفاءة تعتبر فيها خمسة أشياء منها في الدين، فهنا لم يكن كفءا. لكن لو قال ليس من قبيلتنا، ونحن لا نزوج إلا من قبيلتنا. هو من قبيلة أخرى، هو قبيلي لكنه من قبيلة أخرى، فهل هذا مانع أو هل هذا مسوغ للرد؟ ليس مسوغا للرد، فلذلك يثبت العضل به، يثبت العضل به. قال الفقهاء: ويفسق إن تكرر، إن رد مرة مرتين ثلاث يفسق، خلاص تلتقي منه الولاية مطلقا، تلتقي منه الولاية مطلقا، يعني حتى بنات الثانيات خلاص ما يزوجها إلا طبعا إذا تاب. إذن الحالة الأولى أن يعذر الأقرب. الحالة الثانية إذا لم يكن الأقرب أهلا، كان مثلا امرأة سيد يعني لها أولاد، أبوها وجدها متوفون، وأولادها مثلا أكبرهم عمره 10 سنين، وجاء شخص يتقدم لخطبتها، فالآن وعندها إخوان، فالآن عندها ابن وأخ، الأقرب هو الابن، الأخ أبعد، لكن الابن ليس أهلا لأنه صغير، أنه صغير غير مكلف، فننتقل إلى الأخ. فهنا إذا لم يكن القريب الولي القريب أهلا ننتقل إلى من يليه. طيب ثالث: إذا غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة أو مشقة، يعني ذهب ولا ذهب إلى مكان بعيد، يتعذر عليه التوكيل، يتعذر عليه السفر، يعني الكلام في هذا المؤلف رحمه الله في صعوبة السفر، فهنا قالوا ننتقل إلى من يليه، ننتقل إلى من يليه. في مسألة العضل هل ننتقل إلى من يليه أو ننتقل للسلطان مباشرة؟ يعني لو أن شخص جاء يتقدم للزواج من امرأة رفضه الأب، فعلى المذهب ننتقل إلى الجد، وجد مثلا أو كان جد متوفى ما عنده أبناء، ننتقل إلى الأخ، فعلى المذهب ننظر الأخ، الأخوان قالوا والله ما نقدر نوافق، وأبونا رافض إحراج، تسبب بمشكلة وتعب من المشكلة. فعلى كلام الفقهاء أنه لا بد أن ننتقل إلى الأخ عضل، ننتقل لمن بعده إلى أن يصل للسلطان. هناك قول آخر في المسألة وهو أنه إذا عضل الأقرب ننتقل للسلطان مباشرة، ننتقل للسلطان مباشرة، لأن هذا أصلح للمرأة وأبعد عن خصومات بين الأقارب، وأبعد عن خصومات بين الأقارب. طيب لو إذن في هذه الثلاث مسائل، في هذه الثلاث مسائل يزوج الأبعد، سواء الأبعد بعده مباشرة أو السلطان. يعني أحيانا في عصرنا هذا لو كان بعيد نقول يوكل، الآن التوكيل متيسر، التوكيل متيسر، يصدر وكالة ويرسلها بالبريد. لو تعذر إرساله الوكالة، وتعذر التواصل معه، يعلم مكانه وتعذر التواصل معه، فهنا يزوجها، تكون في حكم معدوم الولي، فننتقل إلى من بعده أو إلى السلطان إذا لم يوجد ولي بعده. و أنا أذكر جاءتنا في المحكمة يعني بعض النساء السوريات ممن أولياء في الحرب فرج الله عنهم، كانوا يقولون لا نعلم عنهم، نتصل بهم بين فترة وفترة طويلة، ويتعذر عليهم الخروج، يتعذر عليهم التوكيل، ويصعب عليهم السفر، إلى آخره. ويقولون نخشى أن يفوتنا الكفر، تقدم الكفر نخشى أن يفوتنا الكفر، فلذلك يتولى القاضي تزويج النساء، تزويج النساء بحكم أنها تعذر الولي. هما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى لو ما وجد سبب من هذه الأسباب وزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ولم يكن أكثر، لم يكن أضل، ولم يكن الأقرب غير أهل، وأيضا الأقرب موجود أو غاب غيبة قريبة فزوج الأبعد، يقول المؤلف لم يصح لأنه ليس وليا، لأنه ليس وليا، قال لعدم الولاية من العاقد عليها لوجود الأقرب منه، لوجود الأقرب منه. طيب هنا مسألة، وإذا تساوى وليان في القرب فمن يزوجه؟ أنا مثلا امرأة توفي والدها وجدها بكرين لها إخوان، مثلا لها ثلاثة إخوان، من يزوجها؟ لا شقاء كلها. طيب لو جاء الأوسط وزوجها، ما استأذن الأكبر؟ لو فرضنا أنها مثلا أكبر موجود في السعودية لكنه في بلدة أخرى يشتغل، وجاء له وعقد لها ولاية النكاح عند الأكبر. طيب يعني هنا يبطل النكاح؟ لا يبطل شيء، يرجع لقبول المرأة. السؤال لتصحيح العقد لا للإبطال، أقول يسعى تصحيحه لا للإبطال. أجل يجي فرص يقول لو زوجها عمها وأخوها موجود صحيح، مسألة تصحيح العقد. طبعا هنا ممكن منزلة واحدة الأخوة بخلاف كان الأم الأول. إذا كانوا في منزلة واحدة قالوا إذا أذنت لواحد منهم فإنه يتعين يكون هو الولي، إذا لا يعني ما صرحت لواحد منهم من أذن أسكتت فيكون أي واحد منهم يتقدم يكون وليا. لو تشاحوا كل واحد منهم قال أنا أريد أن أكون وليا، ينظر الأصلح. أنت إيش تقول؟ يعني من كان أكثر عدالة يا شيخ؟ أكثر عدالة يعني قريب. قال الفقهاء يسن ليس يجب، يسن تقديم الأفضل، فإن تساووا فالأسن أكبر سنا. إن تشاحوا يعني لم يرضى المفروض بتقديم أفضل ولم يرضى الصغير بتقديم أسن فإنه يقرع بينهم، يقرع بينهم بتساويهم في سبب الاستحقاق. نعم. ما يأخذ برأيها هي لو كانت لو كانت أفوض مثلا أخي فلان يزوجني أنا خلاص يتعين يكون هو وليها مرجح، إيه لو أسكتت ما قال شيء أو ما أخذ رأيها من الأصل فهنا نقول هم متساوون، يسن أن يقدم الأفضل فالأسن فإن تشاحوا أقرع بينهم. حتى لو اختارت الأصغر إيه لو اختارت أي واحد منهم تعين. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عبدين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرى من المرأة أو الأولياء الفسق. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، قال الرابع الشهادة، لا بد أن يتم الإشهاد على النكاح، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك من القرآن بدليل قياسي من القرآن، قالوا إن الله عز وجل أمر بالإشهاد على الرجعة وهي استدامة نكاح، فالإشهاد على ابتدائه من باب أولى، فقال الله تعالى في الأمر بشهادة الرجعة أحسنت وش اللي قبلها، وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا فأمر الله بالشهادة في الإشهاد على الرجعة وهي استدامة النكاح، فالأمر بالابتداء من باب أولى. واستدلوا أيضا من السنة بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وهذا الحديث جاء عدد من الصحابة لكنه لا يصح موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معنى من حديث ابن عباس عند الترمذي البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة بغير شهود. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وذكر أن في المسألة خلافا، وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترط الإعلان اشترط إعلان النكاح ولم يشترط الإشهادة عليه، أن يقول الله عز وجل شرع في النكاح ما يخرجه عن شبه السفاح فشرع المهر وشرع الولي وشرع إعلان النكاح لأن الإسرار به قد يكون ذريعة إلى أن يكون شخص يزني بامرأة والعياذ بالله ثم يقبض عليه ويدعي أنه تزوجها سرا ولم يشهد عليها، فقالوا أول لم يعلن هذا النكاح، فقالوا إن في إعلان النكاح تحقيقا لهذا المقصد الذي قصده الشارع من الفرق بين النكاح والسفاح. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه إذا اجتمع الإعلان والإشهاد صح النكاح قطعا، وإذا كان إشهاد بلا إعلان أو وإذا خلى النكاح من إشهاد إعلان فإنه باطل قطعا، وإذا كان هناك إشهاد بلا إعلان قال ففي صحته نظر، وإذا كان هناك إعلان بلا إشهاد فيرى الشيخ رحمه الله أنه يكتفى به أصحاب لا يجعلون الشاهد منزلة الإعلام. الإعلان يكون بعد النكاح، هم المقصود بالإعلان أن يكون بعد مثل عقد إقامة حفلة الزواج، هذا هو الإعلان. فهم ما يكفي صحة الزواج وجود الشاهدين تتفى المذهب لا المذهب إلا يكفي. أنا أقول القول الثاني في المسألة الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره أنه لا بد من الإعلام ولا بد من لا المذهب لا يكفي الشاهدين ولو لم يتم الإعلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الشاهدين، ذكر ستة شروط من الشاهدين. الأول العدد، أن يكون اثنين، أن يكون اثنين للآية والحديث، وأشهدوا ذوي عدل منكم الحديث وشاهدي عدل. قال عدلين، وهنا أيضا قالوا العدالة ولو ظاهرة، ولو ظاهرة كما ذكروه في الولي، لأن الغرض إعلان النكاح، لأن الغرض إعلان النكاح. ذكرين للآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا يقتضي أنهم ذكور، وأيضا الحديث وشاهدي عدل، هذا يقتضي أنهم ذكور. قالوا ولأن النساء لا مدخل لهن في الشهادة إلا في المال وما يقصد به المال، أما النكاح والطلاق والعتق والحدود هذه لا مدخل للنساء في الشهادة عليهم، لا مدخل للنساء في الشهادة عليهم. سيأتينا إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل في أبواب الشهادات. ما يقصد به المال، يعني البيع مال صح الشهادة عليه، الخلع يقصد به المال، لذلك تصح شهادة المرأة على الخلع، تصح شهادة المرأة على الخلع لأنه يقصد به المال. طيب النكاح ومالي كيف؟ نسيتي المال ما في معه؟ لا ليست هي محل عقد. ما محل العقد إذن؟ أحسنت. النكاح ليس ماليا، لذلك الفقهاء يذكرون أن عقد النكاح من عقود المعاوضات غير المحضة، معاوضات غير المحضة، أنه ليس متمحضا في المعاوضة، ليس متمحضا في المعاوضة. ما المعقود عليه في النكاح؟ البضع، والمراد به الاستمتاع به، الاستمتاع بالمرأة، الاستمتاع بالمرأة. هذا طبعا أنا على المذهب أنهم يقولون المعقود عليه البضع، المراد به الاستمتاع بالمرأة وليس. ومن قالنا الفقهاء إن يعني يقصد حنابلة البضع، لا يقصد أن الزوج يملك بضع زوجته، يملك بضعها، وإنما يملك الاستمتاع به، لذلك لو كان يملكه لا جاز له المعاوضة عليه، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن، إنما يملك الانتفاع به، إنما يملك الانتفاع به. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن المعقود أن عقد النكاح من عقود المشاركات وليس المعاوضات، فيقول المعقود عليه في النكاح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهو مشاركة منهما، مشاركة منهما. طيب إذن الشرط الثالث الذكورية، وأيضا ذكر أثر الزهري مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح مكلفين، والمكلف هو البالغ العاقل، قول أن غير المكلف ليس أهلا للشهادة. سميعين قالوا لأن طريق الشهادة السمع، لأنه سيشهد على كلام الولي، إذا قال زوجتك موليتي، وسيشهد على كلام الزوج إذا قال قبلت هذا النكاح. ناطقين قالوا لأنه ربما يحصل نزاع بين الزوجين، هل حصل الزواج أو لا، فيضطرون إلى إحضار الشهود، فالشهود لا بد أن ينطقوا بالشهادة. طيب، إذن هذه شروط الشاهد وهي ستة. الأول عدلين. إذن العدد والعدالة والذكورية والتكليف، السمع والنطق، وأيضا يضاف على المذهب شرط سابع، وهو ألا يكون الشاهدان من أصول أو فروع الولي أو الزوجين، من أصول أو فروع الولي أو الزوجين. لماذا؟ سيأتينا في باب الشهادات أنه يشترط لصحة الشهادة خلوها من الموانع، ومن الموانع القرابة التي تسبب التهمة في الشهادة، والقرابة التي تسبب التهمة في الشهادة هي الأصول والفروع، بمعنى أن لا يكون الشاهد أبا للمشهود له، أو ابنا أو جدا أو بنتا أو أما ونحو ذلك. قالوا لا يكون الشاهد قريبا، يعني أصلا أو فرعا في الشهادة للمشهود له، لكن إذا أراد أن يشهد عليه فيصح، يصح أن يشهد الابن على أبيه، لكن لا يصح أن يشهد الابن لأبيه. طيب، ولذلك في النكاح قالوا لا يصح أن يكون الشاهد أبا للزوج أو أبا للولي أو أبا للزوجة، يعني الولي لا يكون شاهد، أو قال واحد خلاص نحط الولي شاهد وشاهد ثاني، بس يعني نجيب شاهد واحد والولي يصير ولي وشاهد، نقول لا، الولي هو أبو الزوجة فلا يكون، وأيضا لا بد أن يشهد على كلام الولي فلا يكون، ولا يشهد على كلام نفسه. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا مختلفا فيه، قال وليست الكفاءة شرطا. وذكرنا سابقا أن من أساليب المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الخلاف في هذا الكتاب أن ينفي الحكم، فإذا نفى الحكم فالغالب أنه يشير إلى نفي خلاف، إذا قال ليس هذا شرطا أو ليس هذا واجبا ونحو ذلك، فإنه يقصد به غالبا الإشارة إلى الخلاف، فهنا يشير إلى شرط الكفاءة أو وصف الكفاءة، هل هو شرط للنكاح أو لا. المشهور عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الكفاءة شرط للزوم وليس شرطا للصحة. نتكلم عن الكفاءة أولا ثم نتكلم عن حكمها. الكفاءة يقولون هي أن تتوفر في الزوج خمسة أمور: الأول الدين، الثاني المنصب كفسر المؤلف قال وهو النسب، والثالث الحرية والرابع والخامس ذكر المؤلف المحقق هنا في الحاشية، قال الصناعة واليسار، الصناعة واليسار. إذا الرابع الصناعة والخامس اليسار، فلا بد أن يكون الزوج، نعم، فلتتحقق الكفاءة لا بد أن يكون الزوج كفءا للزوجة في هذه الأمور الخمسة، لا بد أن يكون كفءا لها في الدين، كفءا لها في الدين بأن يفعل الفرائض ويجتنب المحارم، أن يفعل الفرائض ويجتنب المحارم. أما كون أحدهما على دين والآخر يخالفه، كأن يكون أحدهما مسلم والآخر كافرا، فهنا نقول هذه شرط، هذه شرط، لأنه لا يجوز أن تتزوج المسلمة كافرا ولا العكس، ولا يتزوج المسلم كافرة طبعا إلا الكتابية. فاختلاف الدين هذا شرط، لكن ما عدا اختلاف الدين، يعني شخص مثلا حليق أو شخص يدخن، فهو ليس كفءا لامرأة ليست حليقة. طبعا الحليق لا تصور إن في النساء، لأن نبات اللحية فيهن نادر، ليست مدخنة مثلا، هو يسمع أغاني لا تسمع أغاني، فهو ليس كفءا لها، ليس كفءا لها في الدين. وأيضا في الدين العفيف بالفاجرة والعكس، العفيف بالفاجر والعكس، العفيفة بالفاجر. العفيف بالفاجرة بخصوص الفقهاء رحمه الله تعالى استثنوها، فقالوا لا يتزوج العفيف فاجرة زانية للآية، الزاني لا ينكح إلا زانية مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أما العفيف بالفاجر، أما الفاجر بالعفيفة، فقالوا يجوز أن يتزوجها، قالوا لأن الأول هذا إذا تزوجها أفضى إلى اختلاط الأنساب، بخلاف لو تزوج الزاني، نعم الزاني بالعفيفة، فإنه لا يفضي إلى اختلاط الأنساب. طيب، إذن هذا الكفاءة في الدين. ثاني، الكفاءة في المنصب، وهو النسب، ويقصد به أن يكون أحدهما عربي والآخر عجميا، فلا يكون العجمي كفءا للعربية، العجمي لا يكون كفءا للعربية. الثالث، الحرية، فلا يكون العبد كفءا للحرة، فلا يكون العبد كفءا للحرة. الرابع، الصناعة، فلا يكون من صناعته رزيئة كالحجام مثلا كفءا لمن صناعتها عالية، مثلا كالتاجرة مثلا. الخامس، اليسار، فلا يكون المعسر كفءا للغنية، فلا يكون المعسر كفءا للغنية. هذه الأمور الخمس إذا توفرت هنا تحقق وصف الكفاءة. فهل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟ قلنا المشهور عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الكفاءة شرط لزوم، أن الكفاءة شرط لزوم، بمعنى أن النكاح يقع صحيحا، أن النكاح يقع صحيحا، لكن للمرأة أو للأولياء لاحقا أن يطلبوا فسخ النكاح، يطلبوا فسخ النكاح إذا لم يسبق منهم رضا، إذا لم يسبق منهم رضا فلهم أن يطلبوا فسخ النكاح. قالوا لورود بعض النصوص التي تدل على اشتراط الكفاءة، التي تدل على اشتراط الكفاءة، طبعا النصوص التي تدل على اشتراط الكفاءة غالبها أو المرفوع منها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء، لا يصح منه شيء، بل الذي يصح هو تزويج من اختلفت كفاءتهم خاصة في الصناعة وفي النسب، وفي النسب الذي هو المنصب. ففي النسب الذي هو المنصب النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس وكانت قرشية بمولى أسامة ابن زيد وهو مولى، فلم تتحقق الكفاءة فيهم. أيضا زينب بنت جحش كانت زوجة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. حسن. أيضا تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، اللهم صل وسلم، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، هذا وش يدل عليه؟ الحرية. هنا الحرية، هنا نعم لم تتحقق الكفاءة لاحقا، لما عتقت بريرة لم تتحقق الكفاءة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هم يستدلون بمثل هذا أيضا، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخير النبي صلى الله عليه وسلم لها كان شفاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وكانت تحت عبد، فقالوا هنا لم تتحقق الكفاءة بعد النكاح، بعد النكاح. فهذه من أدلة الأصحاب رحمهم الله تعالى. فهذه بعض النصوص. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وقال أنكحوا أبا طيبة وانكحوا إليه، ولم يقل لا ينكح إلا يعني من أهل صناعة ونحو ذلك، فدل على عدم اشتراط أو اعتبار وصف الكفاءة. الفقهاء كما قلنا ذكروا أنه شرط لزوم، فلو لم ترضى الزوجة، يعني زوجت مثلا بكر فأجبرها وليها فلها الفسخ بعد ذلك إذا لم يسبق منها الرضا. أيضا لو أن أحد الأولياء طالب لم يرضى، طالب بالفسخ، قالوا فله ذلك، قالوا لأن العار يلحقهم أجمعين، لأن العار يلحقهم أجمعين. المشهور من المتقدم الأصحاب أشد من هذا القول، متقدم الأصحاب يعني طلاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن أصحاب المتقدمين ذكروا أن الكفاءة شرط صحة، مع أن النكاح لا يقع صحيحا، لا يقع صحيحا، إنما يقع باطلا. فسرهم كفاءة نفس التفسير، إيه نفس التفسير، أن الكفاءة هي دين ومنصب وحرية وصناعة ويسار. الحقيقة أنه فتح الباب على هذا فيه إشكال، يعني العمل بالمذهب هنا فيه إشكال، لأنه يعني على المذهب لو أن مثلا باكستاني تزوج امرأة سعودية جيد، فالآن لم تتحقق الكفاءة في المنصب، وأيضا الصناعة قد يكون مثلا بناء، فالصناعة أيضا لم تتحقق، أبوها موافق على الزواج، عقد لها، الزوجة موافقة، أخوان موافقين، أحد أولاد العم غير موافق، فعلى المذهب لهذا ابن العم له أن يطلب فسخ النكاح، هذا فيه ضرر عظيم على الزوجة، فسيما إذا كان السبب هو هذا، لو كان السبب وجيها مثلا هذا دينه مثلا صحيح يعني قلنا له وجه، لكن السبب غير وجيه أبدا يعني أنه لا يتفقون في النسب اللي هو العربي بعجمية أو بالصناعة، فإن هذا فيه إشكال كبير. ولذلك ذهب بعض علماء الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين أن المعتبر بالكفاءة هي الدين فقط، المعتبر بالكفاءة هي الدين فقط، فلا تزوج فلا للأولياء الفسخ، يتبين مثلا أن الزوج مثلا مفرط في الصلاة أو أنه مثلا غير عفيف أو أنه مشروب المخدرات، هذا كان في ضرر على المرأة فهنا لهم حق الفسخ. إذن هذا هو المذهب أن الكفاءة ما توفر فيه خمسة أوصاف: الدين والمنصب اللي هو النسب والحرية والصناعة واليسار، إذا تحققت هذه الأوصاف الخمسة تحقق وصف الكفاءة، إذا اختل أحدها اختل وصف الكفاءة. والكفاءة على المذهب عند المتأخرين قلنا هي شرط لزوم، ومعنى شرط اللزوم أن النكاح يقع صحيحا لكن لمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، وعلى عند المتقدم الأصحاب أنه شرط صحة. قلنا أن يفتي بالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه أن المعتبر في الكفاءة هي الدين فقط، هي الدين فقط. على المذهب أن عند المتأخرين أنه إذا اختلت الكفاءة بعد النكاح، مثل قصة بريرة اختلت الكفاءة بعد النكاح، فالمنظور فيه للزوجة فقط، فهي التي تقرر مطالبتها بالفسخ من عدمه، لكن قبل النكاح ينظر للزوجة والأولياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فسخ هنا له مدة ولا ثم شرط؟ لا، هو الفسخ متى فسخ يعني متى ما شاءت، لكن إذا رضيت به يسقط خياره، يسقط خيارها، السكوت وعدم مطالبتها، رضيت بذلك. لكن لو قالت إنني يعني رضيت لعله يصلح حاله، يعني كنت يعني أحاول به في هذه الفترة لكن لما رأيت اتفاق أمري تقدمت فور الفسخ، فهنا لا ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على كون شرط اللزوم، قال: لو زوج الأب عفيفة لفاجر أي زان فهنا يصح هذا النكاح، لكن لمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، أو عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. قالوا: حتى لو رضي الولي الأقرب فلولي الأبعد الفسخ، لأن العار عليهم أجمعين. إلى متى يا شيخ ولي الأبعد؟ كل الأولياء، العصبة كلها، العصبة كلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا في ترتيب الأبدان، وليست الكفاءة وهي دين لنزل شرطة، ومنصب وهو النسب والحرية، ثم نزل أو خلص. هل الحرية بالنسب مقابل المنصب ولا المفروض ينزل بالحرية؟ لا، الحرية ليست من المنصب، هي شرط وصف ثالث، ومنصب وهو النسب والحرية، الحرية يوصفون. إذن هو ذكر الدين ومنصب وحرية، وصفنا الرابع الخامس الذي ذكره مصاحب استعمال المنصب بالنسب ترجع عليها الفقهاء وسمى يعني تكون منصب. ما بحثت أنا ما أدري. يتبادر الذهن المنصب يعني كونها مكانها وكونها، وهو المقصود يعني هنا أن له مكانة لنسبه بسبب نسبه يعني. لذلك قالوا عربية بعجمي. طبعا المذهب يقولون الكفاءة مشترطة في الزوج زوجته، أما في الزوجة زوجها فغير مشترطة المذهب. يعني لو تزوج طبعا ما عدا الزانية، لو تزوج مثلا العربي بعجمية قال يصح، ولا تمكن الزوجة من الفسخ لعدم الكفاءة، إن هي المستفيدة، هي الآن أنزل منه، فهم يتوقع الكفاءة على الخلاف شرط لزوم شرط صحة في الزوج، أو صرف الخمسة في الزوج ليست في الزوجة. يدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وهي كانت آمته فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فقالوا إن هذا دليل على أنها لا تشترط الكفاءة من جانب يعني لا تشترط الكفاءة من الزوج لزوجته، يعني لا تشترط على الزوجة إنما تشترط على الزوج. كذلك الزواج بالكتابية. السلام. له حق طلب الفسخ، هو رفض قبل النكاح ولا بعد؟ لا الآن قدمت على المحكمة تقول أخوها طبعا مزد تقول أظنني، ولما تبين أنها رجل لو رفعت قدمت على المحامز هل يحكمون لها المحكمة؟ المشكلة ما فيه يعني منهج واضح للقضاة يمشون، يعني ما لا يمشون على قول واحد، لكن لو كان القاضي سيسلك المذهب فإنه سيرد إيه يعني توجه الأخ صحيح برد بعدم يعني لا يثبت العذر بذلك ما دام السبب وجيه. ربما قاضي آخر يقول يعني ممكن يقول نعم.